ودع كل جائحة تسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، حياكم الله وبياكم في لقائنا المتجدد معكم في برنامج وعي، ومع شريكي في هذا البرنامج الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العميري المحاضر بقسم العقيدة وجامعة أم القرى. حياك الله شيخ سلطان. يا مرحبا. وأخي فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث. حياك الله شيخ عبد الله. حياكم الله. حقيقة أنا نستهدف الحديث في هذه الحلقة عن فضاءات الحرية، وفضاءات الحرية فضاءات متعددة ومتنوعة وشاسعة الأرجاء. لدينا يعني الحرية الدينية والحرية الاقتصادية والحرية السياسية والحرية الفكرية وحرية الرأي والتعبير، وهذه المساحات الشاسعة من فضاءات الحرية يضيق المقام عن بسطها. وربما سنكتفي في هذه الحلقة بحديث عن فضائين، ونستهل حديثنا بالحديث عن الحرية الشخصية، الحريات الشخصية من القضايا التي يعني تتردد على مسامع الكثيرين ويتم تداولها في الفضاءات متنوعة ومتعددة، فنحب أن نلقي الضوء عليها في هذه الحلقة وفي يعني بدايتها. طيب، أعتقد المدخل الطبيعي لإثارة الموضوع المتعلق بالحرية الشخصية هو المفهوم، صح التعبير، مفهوم الحرية الشخصية. طبعا إذا رجع الإنسان إلى كتب المهتمين بتحرير المفاهيم المتعلقة بالحريات أو الكتب القانونية خصوصا، سيجد أن تنوعت عباراتهم بشكل كبير جدا في التعبير عن مفهوم الحرية الشخصية. لكن من التعريفات اللي ممكن يعني تشكل مدخلا مناسبا لتشكيل مفهوم يعني مقارب لمفهوم الحرية الشخصية، أنها عبارة عن حالة معينة يتمكن الإنسان من خلالها على تصريف شؤون حياته الخاصة وما يتعلق بذاته، وتتشكل له نوع من أنواع الحصانة والأمن من حالات الاعتداء عليه، سواء في أمنه أو على ماله أو على عرضه أو غير ذلك، يعني نفسه أو غير ذلك من الاعتبارات المتعلقة به. طبعا من الملاحظات اللي أعتقد كذلك تبيه إليها طريف ومهم، إن أكثر الفضاءات أو المجالات احتفاء بالحريات الشخصية هي ما يتعلق بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولذا يعني هي احد مبررات لتكثر حاله التعريفات المتعلقه بها، باعتبار ان يعني هي داخله في منظومات وثائقيه متعدده وكثيره جدا، وهو ما يؤكد ضروره تناولها، سواء التناول التوصيفي المتعلق بمفهوم الحريه الشخصيه او تبيين الموقف الشرعي حيال الحريه الشخصيه، حتى تتحرر حاله الفرق بين الحريه الشخصيه في تصور الاسلام والحريه الشخصيه في التصور الغربي ان صح التعبير. طبعا ثمة حاله من حاله التنوع على جهه التقسيم والانواع المندرجة تحت مفهوم الحريات الشخصية. ومن الملاحظات اللي أعتقد طريفة كذلك المتعلقة بالحريات الشخصية، أن عامة المهتمين بتحرير مفهوم الحرية أو القانونيين يكاد يحصرون ما يتعلق بالحريات الشخصية في أربعة يعني قضايا يعني أساسية ومهمة. يتحدثون عن حرية التنقل، يتحدثون عن حرية المراسلات، يتحدثون عن حق الإنسان في الأمن، يتحدثون عن قضية حرمة المسكن. والحقيقة لما يتأمل الإنسان فيما يتعلق بالحريات الشخصية، قطعا وهو الأقرب للمعقول إن صح التعبير، أن دائرة ما يتعلق بالحريات الشخصية ينبغي يكون أوسع دائرة من هذه الأربع التقسيمات. هذه هي أربعة تمثلات حقيقة أو أربعة أمثلة من الحريات الشخصية، ولا حرية الإنسان في البيع، في الشراء، في التبرع، في الأكل، في الشرب، في في في في الملبس، في اللعب، في اللهو. يعني الحريات متعلقة بذات الإنسان ومتعلقة بشخصه. أعتقد أن الحريات متنوعة وكثيرة جدا. جميل. يعني أنا كان يفهم أنه قضية الأقسام الأربعة وما عداها، إذا قلنا حرية التنقل فإن الأصل الإنسان له الحرية المطلقة في أن يذهب إلى من يشاء وأن يسافر وأن لا يمنع إلا بسند قانوني. تصور نفسها في حرمة المسكن، ألا يعني يداهم بيته ولا يتعدى عليه إلا بنص القانون. وكذلك الحرية المراسلات، هناك خصوصية تحترم سواء فوق التصور الإسلامي أو فوق التصور الغربي، لا يجوز أن يتعدى على خصوصية الناس. هذا ربما سيأتينا في نهي الشريعة عن التجسس، يعني فيها أثر عن الصحابة. الفرق بين التصور الإسلامي والتصورات الأخرى الغربية أو غيرها في الحرية الشخصية يتحصل من جهتين. الجهة الأولى من جهة عدد أو الأصول التي تقوم عليها الحرية الشخصية، فالأصول التي تقوم عليها الحرية الشخصية في التصور الغربي هي ترجع إلى الأربعة التي ذكرها الشيخ عبد الله، ولكن في التصور الإسلامي هي أوسع من ذلك بكثير. لو تأملنا في الفرق بين في الفرق بين الحرية في التصور الإسلامي، الحرية الشخصية في التصور الإسلامي والحرية الشخصية في التصور الغربي، نجد أن أن أن الفروق ترجع إلى فرقين أساسيين. الفرق الأول من جهة العدد، فالحرية الشخصية يعني ترجع إلى أربعة أنواع كما ذكر الشيخ عبد الله العجيري، ولكن في التصور الإسلامي الحرية الشخصية أوسع من ذلك بكثير، فهي تشمل حرية التنقل وحرية الاقتناء وحرية العلاقات وحرية الفنون وحرية يعني حرية الألعاب والرياضة وغيرها من هذه الأنواع، كل ما يتعلق بحياة الإنسان وتنوعاتها تدخل في الحرية الشخصية، فهي لا تنحصر في أربع، وليست هذه الأربع هي الأصول أيضا، وإنما هي متنوعة على حسب حياة الإنسان. الشيء الآخر الذي يفترق فيه التصور الإسلامي عن التصور الغربي في الحرية الشخصية أن هذه الأربع مقيداتها تختلف باختلاف المرجعية، فالتصور الغربي إن قيد هذه الأربع فهو يقيدها بناء على مرجعيته التي ينطلق منها، وأما التصور الغربي التصور الإسلامي فهو يقيد هذه الأشياء مع تأكيده لها، لكن يقيدها بناء على المرجعية التي ينطلق منها. إذن هناك فرقين أساسيين جوهريين بين تعامل التصور الإسلامي مع الحرية الشخصية وبين تعامل التصور الغربي. لو رجعنا إلى التصور الإسلامي وتأملنا فيه كثيرا، نجد أن الحرية الشخصية فيه مبنية على أصول وأسس واضحة وجلية تساعد من جلائها ومن انضباطها أيضا في نفس الوقت. من هذه الأصول قاعدة الأصل في الأشياء الحل، فكل ما يتعلق بحياة الإنسان اليومية الأصل فيها الحل والإباحة، هذه قاعدة مشهورة عند الفقهاء ويعني تناولوها من جهات كثيرة، من جهة أدلتها ومن جهة تطبيقاتها. تطبيقها على الحرية الشخصية يتلخص في أن الإنسان حر في أن يفعل ما يشاء فيما يتعلق بحياته اليومية، ما لم يعارض الشريعة. وهنا يعني ضابط من من من المهم التنبيه عليه، وهو أن هناك فرق بين أن نقول شرطها أن لا يخالف الشريعة وبين أن نقول شرطها أن توافق الشريعة. فالحرية الشخصية شرطها أن لا تخالف الشريعة، وليس من شرطها أن توافق الشريعة، لأنه لو كان من شرطها أن توافق الشريعة لكانت توقيفية. نعم. ولكن الحرية الشخصية الأصل فيها عدم التوقيف، إذن المطلوب فيها عدم المخالفة وليس المطلوب فيها الموافقة. تجريت هذا يعني نقول أنه حينما يبتدع الإنسان الناس في مجتمعاتهم عادات معينة في الاحتفال أو في المناسبات الاجتماعية أو في غيرها، فالسؤال يكون هل هناك دليل على المنع، ولا يكون السؤال ما هو دليلك على المنع. فالأصل أنه يجوز. صحيح. الأصل في كل معاملات الناس في كل عادات أنها جائزة، هذا هو الأصل. فمن منع أو حرم عليه أن يأتي بالدليل. صحيح. هذا هو معنى أنه المطلوب أو المشترط في الأشياء الإباحية المباحة هو عدم مخالفة الشريعة وليس موافقة الشريعة. وبالمناسبة هذه القاعدة وهذا الضابط التفريق بين عدم المخالفة وبين اشتراط الموافقة هو ينطبق حتى على السياسة الشرعية وحتى على الأمور الإباحية المباحة الأخرى، كلها المطلوب فيها عدم المخالفة، خلاف باب العبادات، فهذا هو الذي أصل فيه المطلوب فيه الموافقة. وبناء عليه فالشريعة حين نتأمل في تعاملها مع المفردات التي تدخل تحت الإباحة الحرية الشخصية، نجد أنها أمرت بالسيف في الأرض وحثت عليه، وكذلك حثت على المآكل والمشارب ويعني وبينت إباحتها وبينت أن الأصل فيها الإباحة، وكذلك في البيع والشراء والاقتناء وغيرها من الأشياء. هذا هو الأصل الأول الذي تقوم عليه الحرية الشخصية. الأصل الثاني الذي تقوم عليه الحرية الشخصية أن كل ما فيه ضرر على الإنسان أو على غيره فهو ممنوع، وهذا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة الضرر أو قاعدة المنع من الضرر يعني قاعدة مشهورة أيضا عند العلماء، ورتبوا عليها تفريعات كثيرة، منها فيما يخص الحرية الشخصية أنهم منعوا من أشياء ربما تؤدي إلى الضرر، إلى ضرر الإنسان نفسه أو إلى ضرر غيره، مثل منع مثلا المرأة من السفر. منع المرأة من السفر الأصل في السفر الحل، لكنها منعت المرأة من السفر بدون محرم بالطبع. والسبب في ذلك راجع إما إلى خوف الضرر عليها هي في نفسها أو خوف الضرر على المجتمع بحيث يحصل فتنة ويحصل شيء من ذلك. وأيضا المنع من السفر إلى أرض الوباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرض فلا تذهبوا فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا. تلاحظ أن الآن منع السفر من هذه الأرض المخصوصة التي فيها الوباء فهو استثناء من الأصل لوجود الضرر. مفهوم الضرر يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي كما سبق ذكرناه في الحلقات الماضية. الأصل الثالث الذي تقوم عليه الحرية الشخصية أن كل ما يبطل حرية الإنسان أو يضيقها أو يضر بها فإنه يجب منعه. فكما أننا نقول إن كل ما يضيق على الناس أداءهم للواجبات فإنه يجب منعه لأنه يحرمهم من فعل الواجبات، فكذلك نقول كل ما يؤدي إلى التضييق على الناس في دائرة المباح فإنه يجب منعه، لأن كما أن الواجب جزء من الشريعة فكذلك المباح جزء من الشريعة، فكل ما يؤدي إلى الإضرار بذلك الجزء يمنع، فكذلك كل ما يؤدي بالإضرار بهذا الجزء فإنه هنا السؤال يعني دائما يدار يعني هو قضية أنه من المخول بتحديد الضرر. يعني قد يحدث خلاف كبير في المجتمعات الإسلامية وغيرها عن كون هذا الأمر يؤدي لضرر أو لا، فنقول يعني في تصور الشخصي أنه هناك ثلاث مساحات في الخلاف. هناك مساحة غير يعني يتفق المجتمع على أنها محل ضرر، وهناك مساحة أخرى يتفق المجتمع على ليس هناك فيها ثمة ضرر. يبقى في كل المسائل والقضايا مساحة هي محل خلاف يحدث الخلاف فيها، هذه المساحة يرجع فيها لأهل الذكر، وإذا قلنا أهل الذكر نقصد أهل التخصص أهل المعرفة والخبرة في هذا الأمر، فيرجع إليهم في الترجيع رفقا للأدوات العلمية. إن كان الأمر طبي فيعمد إلى علماء الطب مع علماء الشريعة، إن كان الأمر تقني فيعمد إلى علماء التقنية وعلماء الشريعة وهكذا. إذا اجتمع علماء الشريعة لمعرفتهم طبعا مقاصد الشريعة وبالوحي، واجتمع المتخصصون في المجال الذي هو محل الخلاف، خرجوا بتقدير وجود الضرر من عدمه تجاه هذه القضية أو تلك. في إضافة أنا ودي أشير إليها وهي أننا نحن كثيرا ما نتساهل في التضييق على المباحات، ونتشدد في التضييق على المحرمات أنا أو أداء الواجبات. أنا في نظري أنه يعني من المهم جدا أن نركز حتى على دائرة المباحات، فمن ضيق على الناس استمتاعهم بالمباحات سواء في أسفارهم أو في مطاعمهم أو في مشاربهم أو في تنزهاتهم فإنه يجب علينا أن الأخذ على يده، لأنه في الحقيقة يضيق على الناس ما أباحه الله لهم. فلا تفاوت يعني بينها من حيث الجنس، لأن هذا جنس أو جزء من الشريعة وهذا جزء من الشريعة، فمن المهم جدا أن نلفت الأنظار إلى إلى إلى هذه الجزئية ونعطيها حقها من النظر ومن البحث ومن التقدير. يعني من القضايا اللي تثار كثيرا حقيقة في المجتمعات العربية وربما في المجتمع المحلي على وجه الخصوص، وإشكالية تداخل قضية الاحتساب والأمر المعروف والنهي عن المنكر بالحريات الشخصية. يعني يحدث غالبا إشكاليات كبيرة في هذا المسار. طبعا ليس حديثي عن ضوابط الاحتساب وليس حديثي عن دائرة نقول التنوع أو الآراء الفقهية حول آلية الاحتساب، لكن الحديث على أنه قد يرفض الشخص الذي يقع في منكر من المنكرات أدنى تدخل لدى المحتسب، سواء كان ذلك المحتسب يعني معين من السلطة السياسية أو ليس كذلك، بحجة أن هذه حرية شخصية. فكيف نجلي هذه الإشكالية؟ والله أظن يعني في ممكن تطرح عدة محاور عدة قضايا متعلقة بالإشكالية هذه، وأنا أعتقد أن يعني خلنا نقول مجرد ما يدخل الإنسان مسألة الحريات الشخصية في المجال الفكري ويتداول، أول سؤال يمكن أول إشكال يقفز للذهن اللي هو ما يتعلق بصلة وعلاقة الاحتساب ومفهوم الاحتساب بقضية الحريات الشخصية. اللي أعتقد طبعا إذا رسم الإنسان ملامح هذه القضية منطلقا من المرجعية الشرعية فمن المجزوم به ومن المقطوع به أن سيتوقف مع جمل النصوص الشرعية التي خلنا نعبر بهذا التعبير أن تعطي قدرا من السعة من في المجال الحرية للمحتسب في ممارسة دوره الاحتسابي على من يقع في المنكر في المجتمع الإسلامي. الإسلام يأتي نعم بمنظومة تشريعية معينة توسع دائرة الحريات المجتمع على الأخذ على أيدي من يظلم نفسه بالإتيان بما عاصب له سبحانه. يعني هنا الإشكالية شيخ عبد الله وليم الشيخ سلطان، يعني إنه قد الإنسان يقع في شرب الخمر، قد يعني يقع فيما هو دون ذلك يعاكس فتاة، فحينما يتدخل شخص للإنكار عليه ولو كان بالمنهج الشرعي السديد يقال هذه حرية شخصية، ما دخلك أنت. يعني هنا الإشكال، يقول هذه حرية شخصية، أنا لم أضر بك ماديا، فكيف تنكر علي أو تحتسب؟ فأنا أشوف أن أول يعني هو الأول واحد أن تضع الإنسان هذا أو مطرح طارح هذا إشكال في في في في الطرف إن صح التعبير مقابل للنصوص الشرعية الواردة في مسألة الاحتساب ودلائلها الشرعية المبيحة للإنسان في التدخل في شؤون الغير محتسبا ومنكرا عن منكرا، دلائلها ظاهرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور، يمكن من أكثر الحديث شهرة في مجال الاحتساب والإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن استطاع فبلسان، فمن استطاع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث أيضا مسألة من أمتع حقيقة ومن ألطف ومن أجمل الأحاديث الدالة على صراحي يعني أن جزء من المقصد الشرعي تحقيق الصلاح للمحتسب وتحقيق صلاح المجتمع وتحقيق صلاح للمحتسب عليه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور بحديث السفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، حديث مشهور جدا. وقال الذين في أسفلها لو نقبنا يعني في شقنا نقبا زين ف أخذنا من الماء ولم نؤذي من فوقنا. وتلاحظ أن يعني أن البواعث في قدر من البواعث الأخلاقية مراعاة يعني خلق المشاعر الآخرين. مع ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وأن أخذوا عائديهم نجوا ونجوا جميعا. فيعني أتصور هذا يعني أحد المداخل اللي أعتقد ضرورية استحضارها بالانطلاق من الرؤية الشرعية. وأيضا في مدخل آخر وهو أن قائل هذا القول ولا يطرد مع قوله، لأنه في حياته يلتزم بالقانون مثلا ويلتزم بعدد من الأعراف والآداب، فالتزامه بالقانون لماذا يلتزم بالقانون؟ أليست مناقض أيضا للحرية الشخصية؟ يعني يلتزم بالقانون في يقود السيارة برخصة باستمارة يستخرج كل الوثائق، القوانين كلها هي تقييد للحرية الشخصية. فمن يقول لا تقيد حرية الشخصية في الجانب الديني ثم هو يتقيد بالحرية الشخصية في الجوانب القانونية، هو في الحقيقة غير مضطرد مع قوله. وأيضا معروف في قوانين المنطقة أن عدم الاضطراد مع القول دليل على فساده. هذه نقطة خصية الحقيقة الحديث طويل عن الحريات الشخصية، نحب أن نقفز إلى الفضاء الآخر وهو الفضاء الأوسع في حلقتنا هذا، هو فضاء حرية الرأي، حرية الرأي والتعبير. طبعا مسألة حرية الرأي من المسائل المحورية في حياة الإنسان، والشريعة جاءت بالحث عليها، ونريد أن نقف بعد قليل على بعض موارد يعني موارد حرية الرأي في نصوص الشريعة. لكن من المعروف أن حرية الرأي يعني الكثير من المتصدين لها قد خلطوا بين حرية الرأي يعني تبني رأي معين لدى الإنسان في محيطه الخاص، وبين حرية التعبير عن الرأي أو حرية إعلان الرأي. لذلك في تصوري الشخصي أنه من المهم الفصل بين المستويين أو الصعيدين. هناك حرية تبني رأي معين وهو الحال التي يعني يتفكر فيها الإنسان ويتأمل فيها الإنسان، ثم يبدأ في بناء تصور أو رأي في مسألة معينة إلى أن تكتمل وتنضج، ربما لا يبوح بهذا الرأي إلا عند الدائرة الخاصة به. المستوى الآخر هو المستوى العام، وهو أن ينتقل هذا الإنسان من الحديث الشخصي والحديث في الدائرة الضيقة لديه إلى أن يعلن عن هذا الرأي. يعني التعبير عن الرأي عبر كتاب مؤلف أو عبر صحيفة أو عبر برنامج فضائي أو عبر حديث معلن، هنا هذه مسألة أيضا أخرى. فالفصل في تصوري بين المستويين يعيننا كثيرا عند تصدينا الحديث عن هذا الفضاء المهم في الحرية عن الرأي. صحيح، ويعني الذي يتأمل الكتابات التي كتبت عن حرية التعبير عن الرأي يجد شبه إطباق على الخلط بين النوعين. فكثيرا ما يتحدثون ويسوقون مثلا النصوص والأدلة التي يعني يؤكدون بها حرية التعبير عن الرأي، وحين تتأمل فيها هي لا تدل على حرية التعبير عن الرأي، وإنما تدل على حرية تكوين الرأي فقط. وأيضا حين يناقشون أو يبررون أو يعني يستدلون كلها راجعة إلى هذا الخلط. فعلا الخلط هذا أدى إلى إشكاليات كثيرة في معالجة هذه هذا الفضاء اللي هو فضاء الحرية التعبير عن الرأي. ولو أحببنا نقف يا شيخ عبد الله على بعض موارد حرية الرأي في نصوص الشريعة، أين يمكن أن نجد مؤكدات حرية الرأي في يعني نصوص الكتاب والسنة؟ يعني الإرادة المؤكدات أظن أنه يريد التبرير لحقيقة شرعية موجودة، أن الشارع والإسلام يحث على قضية التعبير، يحث على تبني الآراء بقدر من الاستقلالية، ويحث كذلك على التعبير عن هذه الآراء يعني بضوابطه الشرعية اللي سيكون هو مجال المجاذب والمحاذر لله عز وجل. لكن المتأمل والناظر أعتقد في الأدلة الشرعية سيقف على جملة من الدلائل الشرعية المتنوعة في مجالاتها والتي تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي حالة التحفيز لتخليق حالة الاستقلال يعني في تبني الرؤى والأفكار والآراء وعدم التبعية والتقليد فيها من جهة، وعلى تحفيز المسلم للتعبير عن هذه التصورات وهذه الآراء في ضوء الضوابط التي تتكلم بالله عز وجل بعد قليل. يعني مثلا من الموارد اللي ممكن يتحدث عن الإنسان والتي تكاد تكون في نفسه كالصريحة في مجال التحفيز، اللي هو وهي تعتبر يعني قدر فيها قدر من المفارقات، يعني بمعنى أن احنا ذكرنا قضية التعارض والتداخل بين الحريات الشخصية وبين المفهوم الاحتساب. فأعتقد أن قضية الاحتساب الواردة في النصوص الشرعية هي أحد الأدلة الشرعية الظاهرة في تحفيز المسلم إلى التعبير عن رأيه محتسبا ومنكرا على من يقع في هذا الإشكال وهذا الخطأ، وعدم جعل يعني خلنا نقول القضية متعلقة بالشخص الآخر وأن الإنسان يحتبس ما يعتمل في صدره حيال هذه الإشكالية في نفسه، بل المسألة أكثر وضوحا وصراحة فيما يتعلق بمطلق النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وكتابي ولأمة المسلمين وعامتهم. فعندك حالة من حالات تخليق المناخ الصحي الإيجابي في التعبير في المجتمع الإسلامي للأفراد للمناصحة المتعلقة بالمدارات هذه، بل تبلغ المسألة يعني مدى أوسع من هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المشهور في التحفيز على هذه القضية: أعظم الشهداء عند الله عز وجل حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فبالحديث هذا لا شك أنه يخلق هذا الانطباع الإيجابي حيال هذه القضية، ويدفع المسلمين يتحمل ضريبة باهظة بالمعايير الدنيوية تجاه التعبير في حالة من الأحوال. يعني قد يكون للإنسان رخصة ومع ذلك الشارع كأنه يريد التنبيه على مقام أكمل. هذا المقام الأكمل إذا حللت وفكرت في حقيقة الأمر أنه متعلق بقضية التعبير عن الله. من الموارد الشرعية اللطيفة كذلك والجميلة، وهي من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث من مختلف في صحته لكن معناه صحيح، والتعبيرات الموجودة في هذا الحديث متوافقة مع دلائل شرعية متنوعة كثيرة. الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا إمعة، لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا أو وإن أساءوا ظلمنا، ولكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوع الإنسان نفسه إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا، ألا تظلموا. والمصداق هذا في كتاب الله تبارك وتعالى حينما حكى الله عز وجل من أحوال ما حكى الله تبارك وتعالى من أحوال الكفار، لما يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا. فتجد أن حالة تكوين الرأي الجاهلي ما كانت عائدة لمعطيات موضوعية، معطيات علمية معينة، معطيات معرفية، معطيات يتطلب الإنسان صادقا من خلالها الهداية، بقدر ما هي قضية تبعية وتقليد الآباء والأجداد وقضية عصبية مجردة. ولا شك أن هذا العرف الجاهلي في تبني الرؤى والأفكار لا شك أنه ليس عرفا إسلاميا. ومن الأبيات المعبرة عن هذه الإشكالية الجاهلية وهي مشهورة جدا قول الشاعر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. لا شك أن الموقف الشرعي الموقف الإسلام من هذه القضية مختلف بشكل جذري. خلال هذه النقطة يمكن أن نستدل بدليل آخر الذي هو النصوص التي فيها الأمر بالتفكر والتأمل، يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، وغيرها من الآيات الكثيرة. فالأمر بالتفكر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض يجعل عقل المسلم متوقد دائما، ويجعل عقله دائما يعني متسائل. وهذا التوقد وهذا التساؤل يؤدي بالضرورة إن كان يعني إن كان على جادة، يؤدي بالضرورة إلى حيوية الفكر وإعمال الرأي وإظهاره وتجدده. جميل حقيقة، يعني مؤكدات في غاية الجمال والروعة. نحب أن نستكملها بعد فاصل قصير. أيها الإخوة المشاهدون، نستأذنكم في فاصل قصير ونواصل بعده الحديث عن فضاءات الحرية. قطوف الفكر دانية فأي يد ستجنيها لنردع كل جائحة. أيها الإخوة المشاهدون، مرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقتنا هذه الليلة، وفيها نتحدث عن حرية الرأي. الحقيقة من الموارد المهمة في الشريعة في قضية حرية الرأي الهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا قط أكثر مشورة من النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قصصه معروف في المشورة، يعني في معركة بدر لما قال الحباب بن المنذر رضي الله عنه: هذا يا رسول الله منزل أنزلكه الله أم أنها الحرب والرأي والمكيدة؟ قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. فأشار الحباب بمكان فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم. والقصص ومواقف أشير علي أيها الناس قبل ذلك في معركة بدر. فالمواقف النبوية عديدة جدا في قضية استثارة الصحابة رضي الله عنهم للتعبير عن آرائهم في مختلف الأحداث شدة ورخاء. لكن من القضايا التي أحب أن نعرج عليها هو حكم حرية الرأي والتعبير في الإسلام. ما هو الموقف أو نقول الحكم الشرعي؟ يعني الإخوان ممكن أتصور أن من الجوابات المتعلقة بهذه، وهي من الجوابات إن صح التعبير الجوابات التقليدية الموجودة في فقه الإسلام في تناول كثير من المسائل والقضايا المطلقة، أن هي تنقسم حرية التعبير عن الآراء إلى الأحكام التكليفية الخمسة. ونستطيع أن نقسمها قسمة ثلاثية ندمج فيها المتقاربات من الأحكام التكليفية الخمسة. ثمة قدر من الحريات المتعلقة بالتعبير عن الرأي من قبيل المأمور به، وثمة مجال من قبيل المنهي عنه، وفي مجال من قبيل المباحة. طبعا المأمور به قد يكون واجبا متعينا على الإنسان، قد يكون مستحبا، منهي عنه قد يكون محرما وقد يكون مكروها. أما دائرة الإباحة فدائرتها معروفة. وبالتالي أعتقد التنبؤ لهذا المعنى يوصلنا إلى حقيقة في غاية الأهمية، وهي حالة الفرق الكبير. ونحن في هذه الحلقات دائما نحاول أن نرسخ يعني التأكيد على بعض الأنماط الفرق بين تصور الإسلام وتصور الغربي فيما يتعلق بالذات في خصوص الموضوع المتعلق بمجال الحريات. ولذا لما تجد على سبيل المثال سواء في المواثيق الدولية التي صنعت تحت رعاية الغرب وعينه فيما يتعلق بهذه القضية، أو موجود في الأدبيات الليبرالية، تجد قدر من التحفيز إلى تبني حرية رأي مطلقة خارجة عن إطار التقييد بالتحريم على سبيل المثال، أو حتى وهذا من الأشياء المستطرفة عن حالة التكليف بالإيجاب. وهذا يدل على حالة التوازن الموجود في التصور الإسلامي. يعني نحن يعني في التصور الغربي نبالغ في طرف في تصورهم في المحرم أنماط من أنماط الحرية باعتبارها شرعية نعتبرها، وينبغي أن يقولوا كذلك وعندكم غلو كذلك زائد للتحفيز والتشجيع على قضية حرية التعبير باعتباركم تجعلونه في صور أنماط معينة من قبيل الواجب ومن قبيل المتعين. من المسائل اللي يعني تثار دائما في هذه القضية وتثار أنه هل المنع منع الإسلام كل ما يخالف الشريعة هو مناف للعدل ومنافع للعدالة بين الناس والعدالة الاجتماعية؟ الحقيقة أن هذا باختصار نستطيع أن نقول له طبعا كلام غير صحيح من عدة وجوه. أهمها أن الشريعة الإسلامية لم تمنع أن يستشكل الإنسان وأن يناقش عنده استشكال في أي قضية شرعية ويريد أن يناقش المتخصصين بها، ولكنه يمنع من إعلان الرأي. يعني الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، يعني هو يريد إن صح التعبير تصريح رسمي من النبي صلى الله عليه وسلم بممارسة كبيرة من كبائر الذنوب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوه فغلوه، بل حاوره، قال أدنوا مني، اقترب منه وحاوره حوارا عقليا حواريا، الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة، لأن الشاب كان لديه استشكالات وذهب إلى الشخص المناسب ليناقشه. لم يقف في أحد طرقات المدينة ويقول أنا أريد إذنا بفعل الفاحشة والزنا. وهنا جرى الحوار المعروف: فترضاه لأمك ترضاه لأختك، حتى أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. إذن ليس الممنوع على أي شخص لديه استشكالات معينة ولو كانت ممنوعة ومحرمة وأفكار في غاية الخطورة أن يعمد إلى المتخصصين ليناقشهم، إنما الممنوع هو إعلان الرأي ونشره بين الناس. الأمر الآخر أنه في نشر الآراء المخالفة للشريعة عدوان على عقائد الأكثرية ومجتمع المسلم. يعني كما يذكر بعض الكتاب أنه صنع فيلم للراهبة تريزا في فرنسا ومنع الفيلم الوثائقي بحجة أنه يسيء للديانة النصرانية. كتب النازية كانت ممنوعة ومنع كتاب كفاحي لهتلر. روجيه وما حدث له جارودي من يعني نستطيع القمع والمنع. المقصود هنا أنه حتى المجتمعات الأوروبية التي تفخر بانفتاح حجم الحرية فيها تضطر في أحيان كثيرة جدا أن تمنع أفلاما أو مقالات أو أفكار أو كتب بحجة إن هذا يسيء للمجتمع ويسيء للمرجعية الفكرية والثقافية. أنا أريد أن أدلف إلى يعني محور أريد أن نتصدى له لضيق الوقت، وهي الوقوف على ما يوصف بأدلة الرؤية المعاصرة لحرية الرأي أو أدلة الرؤية المعاصرة، توصف طبعا بأنها رؤية مستنيرة للتصور الإسلامي في حرية الرأي، يرددها يعني مفكرون وكتاب، ونريد أن نقف على أدلة في هذا المجال، لأنه نحن اتفقنا الآن تلخيص الشيخ عبد الله بأن حرية الرأي في الشريعة مفتوحة لكنها مقيدة بما أنا في نظري الشيخ وليد أنه طبعاً. قبل أن نصل لهذه النقطة في نقطة أخرى لازم نناقشها وأيضا نستوعبها، وهي طبعاً. نحن قلنا أن الشريعة الآن قسمت حرية الرأي إلى أقسام ثلاثة قسم محمود أو مأمور به، وقسم مباح، وقسم محرم. ما الدليل، ما الأدلة التي على القسم الثالث الذي هو دائما يكون أخذ محل الإشكال؟ نحتاج أن نبين الأدلة التي تقرر هذا القسم. لكن قبل أن ندخل في هذا الأدلة أنا لدي فكرة أخرى أيضا وهي حين نتأمل في تعاملاتنا الواقعية نجد أن كثيرا من الخائضين في حرية التعبير عن الرأي يركزون الأضواء بشكل كبير على دوائر المنع ولا يركزون الأضواء على الدوائر المحمودة من حرية الرأي. فتجدهم إن تحدثوا عن حرية الرأي في خطبة أو مقال أو لقاء ما يهتمون كثيرا بالممنوعات أو الرأي الممنوع، تعامل انتقائي يعني. لكن نحن أيضا بما أن هذا جزء من فضاءات الحرية الموجودة في الإسلام من المهم جدا أن نؤكد ونسلط الأضواء على الجانب الآخر والجانب المأمور به. يعني من الأمثلة الشهيرة في واقعنا اللي هي حرية التعامل مع الخلاف الفقهي الاجتهادي. الفقه الاجتهادي أو الخلاف الاجتهادي وهو داخل ضمن حرية الرأي المحمود لأنه جائز، الاجتهاد جائز بل هو يعني مدعو إليه. فإذا كان جائزا فالتضييق عليه أو إلزام الناس برأي من رأي أحد العلماء أو برأي أحد المؤسسات أو مرجعيات والتضييق على الآراء الأخرى هذا نوع من التضييق للحرية المأمور بها في الشريعة. هذا من المسائل الاجتهادية لا شك، بما أنه من المسائل الاجتهادية معناه أنه من المسائل المقبولة، فالتضييق على المقبول هذا ممنوع وغير وغير وغير مقبول. أما إذا رجعنا للأدلة التي تبين أن هناك نوعا من حرية الرأي غير مأمور غير مأذون به في الإسلام في الشريعة فهناك أدلة كثيرة جدا يمكن أن نحصرها في أنواع معدودة. النوع الأول النصوص التي فيها النهي التي فيها الأمر بتغيير المنكر. الحديث الشهير قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الحديث حديث عام لأنه كما يقول العلماء الأصول نكرة في سياق الشرط اللي هو منكرا، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وبناء عليه فمعنى الحديث يشمل أي منكر سواء كان منكرا قوليا أو منكرا فعليا. وبناء عليه فأي منكر يظهر في المجتمع الإسلامي فإنه يجب أن يغير سواء كان قوليا أو فعليا. الشيخ باختصار بس سأختصر من الأدلة التي تدل على هذا المنع من هذا النوع اللي هو الحديث الذي أشار إليه الشيخ عبد الله العجيري وهو الأحاديث التي فيها بيان أن ترك إنكار المنكر يؤدي إلى العقوبة كما في حديث السفينة المشهور. الحديث السفينة المشهور يعني دلالته النهائية أن من رأى منكرا في المجتمع فلم يغيره هلكوا جميعا. مسؤولية الجماعية للاحتساب، المسؤولية الجماعية للأفراد والجماعات والحكومات. وأيضا أحاديث كثيرة جدا وردت في هذا المعنى كلها تؤكد هذه الدلالة. جميل. أنا أريد أن أقف مع بعض يعني الأدلة التي اتكى عليها بعض أصحاب الطروحات المعاصرة الذين ربما لم يتفق مع ما قررناه أن حرية الرأي مقيدة بعدم مخالفة الشريعة. بعضهم الشيخ عبد الله يستدل بقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، طبعا وأن الله عز وجل يعني لم يحصر المشيئة في الآية بأهل الإيمان فقط، صحيح ما في شيء ترك الحرية في يعني أعتقد طبعا المستدل بمثل هذه الأدلة الشرعية الإشكالية الموجودة فيه أنه يحاول أن يقدم نظرة تلفيقية صح تعبير بين القيم الغربية بين قوسين العلمانية للأسف الشديد، ويحاول أن يقدم مثل هذه الخطابات وهذه المضامين برؤية شرعية، وإلا فالليبرالي الحق كما يقال ما ينبغي له أن يتكئ على مرجعية دينية شرعية. لكن الإشكالية أن عندك طيف ينتسب للخطاب الإسلامي يتبنى قدرة من الرؤية أو المضامين الغربية الليبرالية، لكن يحاول أن يرسخ ويأسس لها في ضوء ممارسات استدلالية معينة بالنصوص الشرعية والنصوص الدينية. من اللي أعتقد الاستدلال اللي ذكره الشيخ وليد أعتقد أنه هو من الاستدلالات الشديدة الحضور وشديدة المركزية، وهذا الاقتباس من الآية بين قوسين المبتل المبتور للأسف والمجهزة هو الذي ولد حالة الإشكال في هذا التصور. طبعا يستدلون بيقول الله عز وجل فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر، كأنها موحية بتجويد التخيير في قضية تبني الرؤى وتبني الأفكار، وأن للإنسان حق أن يختار هذا ويحتار هذا، وليس ثمة سلطة لأحد أن يعني خلنا نقول أن من الحريات المتاحة للإنسان وأن يمارسها يعني بقدر مرتفع من الارتياح في هذه القضية. طبعا الجواب والجوابات على تقديم هذا الإشكال متعدد وكثير، لكن ضيق الوقت ما يتسع لذكرها، لكن نذكر يعني أظنه كافي مجرد ذكر سياق الآية القرآن تتمة الآية. يقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الحقيقة تتمة الآية مبهرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يعني أنت أمام آية قرآنية يقول الباري سبحانه وتعالى من إذا شئت أن تؤمن أؤمن وإن شئت أن تكفر فاكفر، ولكن إن كفرت فستترتب يعني خلنا نقول نصوص الوعيد المترتب على مثل هذه الآية وهذا السياق. فهذا السياق لا يشك قارئه وتاليه طرفة عين أنه هو أشبه بنصوص الوعيد من النصوص المبيحة والمجيزة للمعصية. البعض الآخر يعني يستدل بآية شهيرة وهي قول الله عز وجل لا إكراه في الدين، صحيح. فهو حينما تطلب منه أن لا يتحدث بأمور مخالفة قال الله يقول لا إكراه في الدين، فلماذا تكرهني أنت على ما أدين به وما أعتقده وما أرى؟ صحيح. لماذا يجاب؟ وهي من أشهر الآيات. يعني نعم. الشيخ عبد الله قال إن الآية اللي عنده هي من هذه أشهر. نحتاج تصويت الظاهر في البرنامج حتى نعرف. بالفعل هذه الآية من أكثر الآيات والنصوص التي تورد دائما في هذا السياق. ولكن أيضا إن تأملنا في سياقاتها وإن تأملنا في تعاملات العلماء معها نجد أنها لا تتعلق بهذا الباب أبدا. يعني العلماء اختلفوا، المفسرون اختلفوا في معنى هذه الآية إلى تقريبا 7 أقوال. منهم من يقول إنها منسوخة، ومنهم من يقول إنها خاصة بأهل الكتاب، ومنهم من يقول إنها خاصة بالسبب الذي نزلت فيه، ومنهم من يقول إنها خاصة يعني بسبي خاصة. وحين نتأمل في هذه الأقوال 7 نجد الخيط الناظم لها، الخيط الناظم الجامع بينها أنها كلها تتعلق بحالة الابتداء في دخول الإسلام، حالة الابتداء في دخول الإسلام وليست في المسلم وليست في أثناء الإسلام. وبناء عليه فالآية تقول لا تكره أحدا على اعتناق الإسلام، هذا غاية ما تدل عليه الآية. لكن هل هي عامة لكل الناس أو بعضهم؟ هذا محل الخلاف. المفهوم الذي يطرحه المعاصرون من أن يقول المسلم كل ما يخالف الشريعة ويستدل بهذه الآية لا ما كان له، هذا مشكل. ثم لو أخذنا بهذا الاستدلال معناه إن سنلغي كثيرا من الأحكام الشرعية والحدود الشرعية. لو قلنا لا إكراه في الدين، إذن لا إكراه في الدين فلا يقام مثلا الحد على شارب الخمر ولا على الزاني، لا إكراه في الدين. وهذا مشكلة جدا لأنه منصوص في القرآن وظاهر وقطعي. فإن قالوا هذه تستثنى من الآية قلنا كذلك كل ما يخالف الشريعة، وكذلك كل ما يخالف الشريعة مستثنى من الآية. العجيب كذلك البعض يستدل بقول الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، يعني إذا أراد الداعية أو المثقف والمفكر أن ينتقد من مارس أو قال قولة شنيعة في ثوابت الشريعة قيل يا أخي فما أرسلناك، فإن أرادوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك يا أخي أنت ما عليك إلا البلاغ، وأما ما عدا ذلك فلست مسؤولا عن الناس، دع الناس يتكلمون كما يشاءون. هذا فهم مغلوط الآية. يعني لذلك أيضا حينما تعود لكلام المفسرين في هذه الآية عليك إلا البلاغ لا تجدها في الغالب تخرج عن معنيين. المعنى الأول هو يعني تسفية للنبي صلى الله عليه وسلم, مثل قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, محاولة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إيمان قومه بما جاء به. والمعنى الآخر الذي يلزم عفوا الجواب الآخر على القائلين بهذا أننا لو قلنا إن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم منذ مبعثه أنه يبلغ ولا يفعل شيئا بعد ذلك لحكمنا ببطلان كل ما فعله في وظائفه الدينية والسياسية, فلا يجاهد ولا يقيم الحدود ولا يقضي بين الناس, لأن ما عليه إلا البلاغ أصلا, حشا أن يكون كذلك. فإن قالوا كما قال الشيخ سلطان إن هذه وظائف قد خصت بأدلة فكذلك كل ما يخالف الشريعة خصت بذلك, فبطل الاستدلال بها من الطرائف والعجائب وهي موجودة. أن البعض يستدل يعني المحاورة اللي كانت بين إبليس يعني ها يقول إن الله حاور إبليس, صحيح أخي إبليس الله عز وجل حاوره, كيف أنتم تضيق صدوركم بمفكر ما يكتب رواية في الذات الإلهية أو في تشريع بعض الأحكام الشرعية؟ أن الله قال يعني حاور إبليس وإبليس رد عليه, وبالتالي هذا يدل بالقياس الأولى على تشريع أن يقول الإنسان ما يشاء. كيف يجاب؟ لو تأملنا في هذا الاستدلال, يعني فعلا استدلال غريب, استدلال غريب جدا. أولا المشكلة ليست في الحوار حتى يستدل بهذا الآية, المشكلة في المجاهرة بالرأي بين بين بين بين بين المسلمين وفي مجتمعاتهم, وهذا لم يقع مع إبليس. الذي وقع في الحوار هو حوار بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس, وهذا ليس هو محل البحث. ثم إبليس إن أردنا نستدل بصنيعه إبليس يدعو إلى الزنا وإلى شرب الخمر وإلى, فهل معنى ذلك إن خلاص نترك يعني نترك ما يدعو إلى الخمر وإلى شرب بحجة أن إبليس إن إن إن إن أنه قبل حوار إبليس؟ ففي الحقيقة فيه يعني فيه خلط بين هذه المقامات, بين مقام الحوار وهو مطلوب بل أحيانا يجب قبوله, وبين القضية التي نحن نناقشها وهي المجاهرة بما يخالف الشريعة بين المسلمين. ومن القياس المخلوق على الخالق يعني. وهو كذلك أيضا ونحن أيضا نؤكد في هذا الجانب أنه حتى المنع من المجاهرة ليس المنع من كل رأي, إنما هو المخالف للشريعة القطع الظاهر, أما اللي فيه خطأ أو فيه اختلاف فهو لا يمنع حتى من المجاهرة به. يعني نحن الآن نتكلم في دائرة محدودة وهي دائرة المخالفة لقواطع الشريعة أو لقطعيات الشريعة وبيناتها. هنا محل البحث في هذه الحلقة. العجيب البعض الشيخ عبد الله يستدل بسورة الكافرون, أخي لكم دينكم ولي دين, يعني إذا اختلفت معه واشتد الأمر الرجل مثلا يشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم صل وسلم, أو يشكك في القرآن, أو يشكك في بعض الأحكام القضائية, أو يشكك في أصل مشروعية الحجاب وليس في القضايا الاجتهادية, ثم يقول يا أخي لكم دينكم ولي دين, الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم دينكم ولي دين, فلماذا تضيقون على الناس؟ والله طبعا أنا لاحظ ملاحظة أن كافة الأنماط الاستدلالية عند التحليل والتفكيك تدل على يعني أنماط استدلالية في غاية الهزال, بل للأسف الشديد في غاية الطرافة, وذكرنا يمكن نماذج, وهذا من الأنماط يعني حقيقة. لأن اللي يتأمل في سياق سورة الكافرين هي أتت بمبدأ يعني مناهض إلى حد كبير ومناكف للنزعة الليبرالية, يعني هي أتت بحالة من حالات المفاصلة الشديدة بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي والتصور الكفري. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من خلال هذا النص القرآني حالة إقرار للطرف المقابل حالة الكفر بدليل سبب النزول, تعال نعبد إلهك تنا وتعبد إلهك. كان هناك عرض من قريش أن يعبدوا الله عز وجل سنة ويعبد حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة. نعم. فكان الجواب أنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة التي ورد فيها هذه السياق. نعم. آية البراءة والمفاصلة. فلما يتأمل الإنسان في سبب نزول الآية من جهة والتلقيب المتعلق بهذه, بل اسم السورة سورة الكافرون, يعرف أن هي غير أبعد ما تكون عن المزاج السائد. صحيح. من أشهر العجيب الاستدلالات في هذا المجال لأننا نختم حلقتنا بها هي شبهة تواجد المنافقين, أن القائل يقول أن المنافقون كانوا في المدينة وكانوا يقولون أقوال شنيعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم, مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاكمهم ولم يعني يقتلهم ولم يقيم عليهم الحد, فلماذا يعني يمكن أن يجمع هذه الشبهة يا سلطان؟ يعني في نظري أن لو تأملنا في حقيقة النفاق نفسه نجد أن النفاق معناه الخفاء, وهذا يعني أن المنافقين لم يظهروا لم يظهروا الإبطان الإصرار بالكفر وبناء عليه لم يجاهروا برأيهم. إذ لو جاهروا برأيهم لما كانوا منافقين. وبناء عليه خرج عن محل البحث. نحن نتكلم عن المجاهرة لا نتكلم عن الوجود. يعني وجود ناس مخالفين للشريعة هذا ليس ممنوعا الإسلام يعني ما لم يعني يمنع من هذا وهو ضرورة مجتمعية. نحن نتكلم عن المجاهرة. المنافقين خليني كذا أسرع المنافقون لم يحصل منهم المجاهرة. إذ لو حصل منهم المجاهرة لما كانوا منافقين. في من أعتقد كذلك من المعطيات اللي تربى لها ضروري إن أصلا تولد حالة النفاق في المجتمع الإسلامي إنما يكون وفق نظرية الإلزام الموجودة في التصور الإسلامي. لو كانت المسألة حريات مفتوحة بإطلاق لم يوجد ظاهرة النفاق أساسا. لأن لو كان المنافق يستطيع أن يمارس الكفر مع سبق الإصرار والترصد ظاهرا لم يحتاج أن يستثر قضية الاستثرار. ثم طرد النمط الاستدلالي هذا أعتقد أنه في غاية الخطورة. لأن الممارسات التي كان يعني الدعوة الموجودة أن النظام السياسي الإسلامي ينبغي أن يستوعب من الممارسات التي تمارس باسم الحرية ما كان يستوعب. هذا وجه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال المنافقين. طبعا ردمت الآن جوابات لكن خلنا الآن نتأمل في تفاصيل ما كان يمارسه المنافقين في دولة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكونوا يقتصرون فقط على سبه صلى الله عليه وسلم وعلى شتمه وعلى الطعن في صحابته وإنما كانوا يمارسون التأليب على دولته والتآمر عليه وعلى النظام السياسي الإسلامي. وبالتالي مطرد هذه القاعدة ينبغي أن يقول إنه يجوز وبل يجب على النظام السياسي الإسلامي أن يستمتع أن يمتع الناس بقدر الحريات التي تسمح لهم ليس فقط يعني خلنا نقول بمثل هذه الممارسات المتعلقة بل بالتآمر التأليب التعاون مع الأعداء الخندق وغيرها لا يخرجن لا أعز منها الأذل. يعني قول عبد الله بن أبي سلول يلزم صاحب هذا القول طرد هذه المسألة. إضافة إلى أنه أصلا وردت في بعض المواقف والمشاهد الذي ربما ظهر فيه قرن النفاق في حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العقوبة خشية يعني نقول الصدى الإعلامي السلبي. يعني لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الجواب أنه لا يستحق القتل. يكون الجواب لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الحقيقة الحديث مبهج مع زميلي فاضلين لكن الوقت يداهمنا كالعادة لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات سعدنا بصحبتكم في هذه الحلقة والحديث عن فضاءة الحرية. وخير ما يمكن السأذن أخي للمخرج ما نختتم به هذه الأجزاء الثلاثة عن الحريات بأن نتحدث بأن ننبه عن كتاب نفيس لشريكنا في هذا البرنامج كتاب فضاءات الحرية بحث في مفهوم الحرية في الإسلام وفلسفتها وأبعادها وحدودها. وهذا الكتاب هو من تأليف الشيخ سلطان العميري شريكنا في هذا البرنامج. والحقيقة الكتاب هو يعد فعلا يعني إضافة نوعية في المكتبة الإسلامية وأعتقد أن الكثير من المشاهدين سيجدوا فيه بغيتهم والجواب التفصيلي عن كثير من المحاور التي ربما ضاقت يعني دقائق البرنامج عن الإتيان بها. نلتقي بكم على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوط الفكر دانية فأي يد تدجنا